اللي صدقوا صدقوا واللي كذب يقول اه انا اجيب المعجزه بقى. يبقى اذا المعجزه لا تاتي الا عند الايه؟ عند التحدي. ابو بكر رضي الله عنه وخديجه ام المؤمنين قال استنى القران ينزل وبتاع وتحدي ده بمجرد ما قال انا رسول قال له على العين والراس. قال له من غير معجزه. المعجزه بتيجي ليه؟ المعجزه بتيجي إيه؟ لمنكر صدق الرسول فتجي له الايه؟ انما ان قال انا رسول وصدقوه انتهت المساله يبقى مش فيها ابدا مش معجزه ولا اي حاجه. اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم تميز عن اخوانه الرسل بان كتاب تشريعه هو عينه ايه؟ معجزته. الحق سبحانه وتعالى يجعل الاعجاز دائما كما قلنا سابقا من جنس ما نبغ فيه القول. يعني شوف القوم دول هم اللي عايز يتحداهم نبغوا في ايه ويجيب المعجزه من جنسه. لانه لو جاء بمعجزه ليس للقوم بها خبره يقولوا احنا ما تعلمناش الحكايه دي، احنا لو تعلمناها كنا جبنا احسن من كده. فيقول لهم لا انتوا شاطرين، امه لسانها طويل وبيانها واضح وتعمل سوق للفصاحه، الناس بتعمل معارض للاشياء الثانيه وهم يعملوا معارض للكلمه، معارض للبيان، معارض كل سوق وكذا زي المجله والمربد، ويجوا كل سنه بقى كل واحد يقول شعره ويعملوا حكم. الله، يبقى اذا دي شغلتهم ايه؟ شغلتهم البيان، شغلتهم الفصاحه، شغلتهم الشعر. قالوا واللي ينجح منهم ياخدوا الحاجه بتاعته ويعلقوها على الكعبه. يبقى انتوا يعني اذا لما نتحداكم لازم نجيب حاجه من الجنس ايه؟ من الجنس اللي انتم مبغى فيه. عشان ما فيش واحد يقول لا ده لو اشتغلنا بهذه المساله لجئنا بكلام جيد. ادي انتوا اشتغلتوا وعاملين لها اسواق ومعارض واو الى اخره هاتوا لنا بقى. هاتوا لنا دي القران ما قدروش. طب 10 صور ما قدروش. طب سوره ما قدروش. يبقى معناها ايه؟ معناها ان دي الكلام وان كان من جنس كلامنا بحروفه وكلماته الا ان المتكلم هو الله. وكذلك انزلنا اليك الكتاب، اي كما ارسلنا كتبا قبلك للرسل الذين سبقوك انزلنا اليك الكتاب. الا ان الكتاب ليس ككل الكتب، كتاب فيه معجزتك وفيه منهجك، وكتاب يهيمن على كل الكتب يبقي منها ما يشاء من الاحكام ويلغي ما يشاء من الاحكام. اما العقائد فلا كلام فيها، لان العقائد في اي كتاب هي العقائد، والعقائد لا يتاتى فيها نسخ، والاخبار ايضا لا يتاتى فيها نسخ قصص صغير، انما اللي يتاتى فيه التشريع الذي ياتي بالاحكام افعل كذا ولا تفعل كذا، فانه يجيء مناسبا لاجواء البيئات. ولذلك كان الرسل يتعاصرون، لوط موجود وابراهيم وموسى وشعيب، لان رايح لمكان فيه داء يعالجه، وهذا فيه داء يعالجه. لاننا قلنا ان العالم كان الاول ما عندوش سبل الالتقاء، كل جماعه قاعدين في حته لعلهم لا يدرون بغيرهم، فكل بيئه لها داء. دي داء هكذا يطلع رسول، يجي رسول يعالج، ودي داء هكذا. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء كما يعلم ربه أزلا على موعد مع التقاء البيئات التقاء ييسرها، فيكون الحدث في مكان نعرفه في اليوم ذاته. نحن بنشاهد ماتش الكرة اللي بيحدث في أمريكا نشاهده هنا دلوقتي. إذن فالداءات ستتحد. ليه تتحد الداءات؟ لان الالتقاء بقى ايه؟ بقى ميسر. وما دام داءات الامم اتحدت يبقى يجي رسول واحد يعالج كل هذه الايه؟ الداءات، ويصبح رسولا عاما بكافه الايه؟ لكافه البشر. وكذلك اي كما انزلنا على من سبقك من الرسل كتبا تحمل منهجنا انزلنا اليك كتابا. لان بس كتابك فيه السنه ايه؟ يعني في ايه اخرى ومهيمنا عليك. خلاص. والآية الثانية أنه كتاب إيه؟ فيه معجزة. ليه؟ لتظل المعجزة مع المسجد. يجي اي واحد كده يقول محمد رسول الله وهذه معجزته، انما يستطيع واحد ان يقول عيسى رسول الله وهذه معجزته، نقول له ايه ويقولها اللي في القران. يبقى في القران برضه عمل ايه في الرسل؟ ثبت معجزاتهم الكونيه اللي ما حدش شافها، فامن الناس بها لان القران قد ايه قد حكاها. وكذلك انزلنا اليك الكتاب، فالذين اتيناهم الكتاب من قبلك لانه لا سلطه زمنيه تعدلهم عن الكتاب الجديد، بعيدين عن السلطه، يقوموا يشوفوا الاوصاف التي في كتابهم ويطبقونها على الايه على الاوصاف التي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي يعني لما قالوا ان في رسول ولا نبي وجه المكه، أم حد زي ما سمع بقى قال في علامات كذا وكذا وكذا، قعد له عنده شاف العلامه الاولانيه لقاها، العلامه الثانيه لقاها، وبعدين قعد يلتفت حواليه كده، فرسول الله بفطنه النبوه التي اودعها الله فيه قال لعلك تريد هذا، اللي هو خاتم النبوه، لعلك تريد ايه؟ لعلك تريد هذا. الأولانية إنه جاب له كده وكان عبد وبيخدم عند واحد، وجاب شوية قال له ده إيه؟ قال له ده صدقة ما ناكلهاش، قام جاب له قال له ده من أجري، قال له ناخدها. وبعدين دور كده فعرف إنه بيدور على مين؟ على خاتم. إذا فالعلامات موجودة مين؟ موجودة فيه. فلما شافوه اللي ملوش غاية بقى آمن بيه على طول. ولذلك من لباقة سيدنا عبد الله بن سلام ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على يهوديته، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. بهت يعني البذل في الفضل، وأخشى إن أنا أعلمت الإسلام أن يسبوني ويظلموني ويقولون فيه فحشًا، فأنا أريد إن جاءوا أن تسألهم عني، فإذا قالوا ما قالوا علمت الإسلام. فلما جم اليهود كده قالوا ما ترون في عبد الله بن سلام؟ قالوا يا شيخنا وحضرنا، وقعدوا بقى يكيلوا الايه المدح. فقال عبد الله يا رسول الله أما وقد قالوا في ما قالوا؟ فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقالوا ده ابن كذا وابن أنت، ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت؟ بس عملهم إيه؟ ورثهم في الأول. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. ومن هؤلاء برضو من كفار قريش برضو اللي حيجي القرآن كده يذكر لكم برضو حيؤمن به. ومن هؤلاء من إيه؟ من يؤمن به. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يجحد ما هو الجحد؟ الجحد النسب فيها حتين، يكون فيها نسب إثبات ونسب نفي. الإثبات تقول فلان ذكي، النفي تقول فلان غير ذكي. فيه لسان وفيه شيء قبل اللسان وهو القلب. فإن قال اللسان نسبة هي اللي موجودة في القلب يبقى صدق، وإن قال اللسان نسبة إيجابية وفي القلب سلب، أو قال سلبا وفي القلب إيجاب، يبقى ده الجحود. يبقى الجحود إنكار، بس إنكار عن تعمد، إنكار عن تعمد. يمكن بينكر لأن كده مش عارف يقولوا لا، بس إنكار عن إيه؟ عن تعمد. ولذلك حين نقرأ القرآن نجد يفرق بين صيغة النفس وبين وجدانيات لفظة النفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد مثل رسول الله. بالله ده كلام حلو ولا مش حلو؟ والله يعلمه. يبقى كلامهم وافق مين؟ وافق علم الله.

وأصلي بغير وضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. عمر مسك الدرة وحيمسكه ويضربه، فدخل عليه ما لي أراك مغضبا يا أمير المؤمنين؟ قال سألت الذي قال قال أحب الفتنة، قال ما أعرف يحبها رمي منا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يحبه الله الله الله الله الله ويتبع الحق، يتبع الموت حق، ولكن كلنا بنكرهه ما استعدناش له بالرسالة. طيب ويصلي بغير وضوء؟ قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي. وله في الأرض ما ليس لله في السماء. قال له أخي له زوجة وله ولد. قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يبقى له حق ولا مش له حق؟ ليه؟ سؤله بقى شمال علي يعني كده؟ قال لك لأن علي ربي طفلا في حجر النبوة، فكل معلوماته في حضن الإسلام، إنما غيره كانت عنده معلومات جاهلية ومعلومات إسلامية، إنما ده كله إيه؟ وما دام كلها معلومات إسلامية، ثم لما تحتك المعلومات ببعضها معلومات إسلامية لا تلد إلا حقا، لا تلد إلا إيه؟ إلا حقا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن يعني لو كان ده حصل لارتاب المبتلون، وكان لهم وجهة نظر في انهم يرتابوا. والارتياب مش بس شك، بس لا بشك باتهام، في فرق بين ان تشك في الخبر وانك انت تشك ومتهم ان لا يعرف بس هو اذا لارتاب المبتلون. بل ساعة ما تشك بل يبقى دي ايه؟ بتأكد انه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدورهم مش في ذاكرتهم. لأن لما ينزل الكلام والودن تاخده وتعرض على العقل يستقر في القلب بقى بالصدر، بقى عقيدة وبقى إيه؟ وبقى يقين. ولذلك إيه؟ نزل به الروح الأمين مش على ودنك، على قلبك على طول، فيه على القلب على طول. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قال بعد كده القرآن والبتاع عايزين آيات. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. ثم احنا قلنا زمان إن الحق سبحانه وتعالى كان إذا اقترح قوم آية من الرسول ويجيبهم إليها لها جزاء عنه. انتوا اقترحتوا الآية وجبنا لكم الآية، إن كذبتم نأخذكم أخذ عزيز مقتدر. ولذلك إيه؟ وآتينا ثمود الناقة إيه؟ مبصرة. برضو كذبوها أنتوا الآيلين تبعت لنا الناقة وصدرتك جبنا لكم الناقة من الصخر، للصخر إذا طلعت الناقة. يبقى أنتوا اللي مقترحين ولا لا؟ يبقى إذا أنتوا عايزين تكفروا بس. وقالوا لولا أنزل عليه. كلمة لولا زمان إحنا قلنا لولا في لغة العرب تستعمل استعمالين اثنين، إن دخلت على جملة اسمية تقول لولا زيد لأتيتك، يبقى أنت جيت ولا ما جيتش؟ لم تأت. لولا زيد عندك لزرتك، يبقى أنت زرت ولا ما زرتش؟ يبقى ايه امتناع لايه؟ امتنعت عن الزيارة لمين؟ لوجود زيد. دي اذا دخلت على جملة اسمية. فان دخلت على جملة فعلية لولا تذاكر دروسك يا بني فان الامتحان قد قرب، يبقى تحضيض على الفعل، تحضيض على الايه؟ على الفعل. لولا انزل عليه يعني ايه؟ يحسهم على ان بيجي له ايه؟ اكن الايه اللي عندهم دي ايه؟ مش معترف بيها. وهنا العجيب انهم بيتناقضوا. طب الايه اللي جت قران وبعدين بيقولوا كده وبعدين بيقولوا ايه؟ إن القرآن ده كلام. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، إذن القرآن أنتم مقتنعين به، بس اللي واقف في حضوركم إنه من جاي من محمد. لولا نزل هذا القرآن، يعني هذا القرآن مفيش كلام حلو. لولا يبقى الكلام في مين؟ في من أنزل عليه الإيه؟ هناك الجماعة يقولون لا تنطقوا على من عند رسول الله. الله، طب ما مع رسول الله تبقى انتوا بتقولوا ليه ما تنطقوش عنده وتعادوه ليه؟ ده انتوا بتقولوا رسول الايه؟ رسول الله. يبقى ده تدارب في ايه؟ البديهة الفطرية تكذب الواحد وتخليه ينطق بالحق دون ان يشعر، ولو كان في النطق بالحق ما يناقضه سلوكه في المسألة. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه، قل انما الايات عند الله، مش عندنا، مش حاجه بالطلب، وانما انا نذير مبين. طب نذير وبشير، ده انت بشير ونذير، انما اصل اللي بيكلموه مين؟ اهل نجاد واهل باطل واهل جحود، يبقى هو المناسب لهم الايه؟ كلمه الانذار. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم، يعني مش كفاية عندهم، ما أقنعهمش أن أنزل عليهم القرآن، اللي ما قدروش يجيبوا منه صورة قصيرة منه، اللي جاب لهم العجائب دي كلها مش كفيهم هذا؟ يبقوا هم عايزين يتمحكوا ومش عايزين يؤمنوا. وإلا لو أنهم كانوا طلاب حق بحق لكان القرآن ده يكفي منه آية واحدة علشان يجعلهم ايه؟ يؤمنوا. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. كلمة يتلى عليهم دي الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، وقد تطول عليه مسألة الوحي مدة طويلة، يمكن تاخد لها ربعين ثلاثة، ثم يسرع عنه فيقول اكتبوا، ويقول الكلام اللي ايه اللي نزل عليه في الساعة او الساعة ونص، يكتبوه، واللي يحفظ يحفظ له أمة رواية وأمة حفظ، وبعدين يقوم يصلي، يقوم لما يقوم يصلي يقول الكلام اللي كتبوه في ساعة. طب هات لي واحد كده ينزل عليه الكلام كده وبعد ذلك يتكلم نص ساعة بقى خمس دقائق، وبعدين يقول انت قلت ايه؟ طب قول لنا كده اللي قلته. والناس حافظينه وسامعينه، هي هي، ويقول لك حط الآية دي مصلحة دي، ويقرا بالتصويب الجديد ويقرا، يبقى ايه؟ يبقى صدق الله في قوله لا سنقرئك فلا تنسى. اطمئن. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لكن لقوم يؤمنون. يبقى زي ما احنا قلنا اللي ما يؤمنش كأن القرآن في ايه؟ من أذن وسط، ولا يلتفت لحسن ولا لحاجة. ليه؟ لأنه يقبل عليه لا بصفاء استقبال ولكن ببغض استقبال، فربنا ما يدلوش النور اللي ايه. ولذلك قلنا ان القرآن لا يتعدى نوره فيشيع في النفس اشعاعا الا من يستقبله بروح مصدقة له، يوم ربنا يدله بقى الاشعاع فيه روح مش مصدقة، يبقى ولا كأنه ولذلك احنا قلنا امبارح ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا؟ قال قل هو للذين آمنوا فيه هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. واستدلنا بالفاعل والايه؟ بالفاعل والقابل بتاعت النفخة، النفخة اللي هي ايه؟ النفخة في كوباية الشاي والنفخة في ايدك، نفخة في ايدك عشان تعمل ايه؟ عشان تدفي، والنفخة في كوباية الشاي عشان ايه؟ عشان تبرد. ايه نفخة واحدة؟ يبقى تجيب قال لك ايه القابل مختلف، القابل ايه؟ القابل مختلف. وبرضه لما تيجي مثلا تكون عندك شمعة وبعدين عايز تطفي الشمعة عشان تنام بتعمل ايه؟ تنطفي. طب عندك نار مدخنسة كده وعايزة تلهب، الله